السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم في علم نافع وعمل صالح، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله ويغنينا بفضله عمن سواه، ويفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى، ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف همومنا وهمومكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزيمتنا ويغفر خطايانا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعن المسلمين البلاء والكروب. سدد الله سعيكم وشرح صدوركم ورفع قدركم وطيب أوقاتكم مع ما ينفعكم عند ربكم سبحانه وتعالى. هذا اللقاء هو من لقاءات التزكية، ولكن سيكون استراحة. هذه الاستراحة عن الكلام عن التزكية ومفهوم التزكية، ونأخذ موضوع من المواضيع التي تهيج الإنسان وتسرع وتيرة البحث والانطلاق في التزكية. لا شك أن لا يصح إيمان عبد إلا بعد الإيمان بالأركان الست: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، إلى ما لا يخفى عليكم من باقي الست. الإيمان الذي أريد أن نتكلم عنه هو المعنى الذي أخلص الله به بعض الخلص من البشرية، أخلصهم بخالصة ذكرى الدار، وهو الإيمان باليوم الآخر. وده سبحان الله، هذا المفهوم من أكثر الأشياء التي تساعد المرء على التزكية، ومن أوائل ما سمعه الكليم لما تكلم مع الكريم سبحانه وتعالى. قال له: إن الساعة آتية. فهذا اللفظ هيج الكليم بعد ذلك إلى أن يكون كليما، وأن يكون ممن يقرب نجيا. الإيمان باليوم الآخر من أكثر الحاجات التي تيسر عليك التزكية. ليه بقى؟ لأن في مشاكل كتير حلها مش تقعد مع مستشار، ولا حلها إنك تكتبي على الجروب وتستشيري. حلها إن في كلكعة كبيرة أوي أوي أوي في الوعي وفي القلب. مجرد ما تستحضري انت رايحة فين، في أمور كتير جدا بتتحل. العصلجة اللي انت عاملها كتير مع زوجتك هيتحل منها حاجات كتير قوي لما بتستحضر هذا المفهوم: إن الساعة آتية. عم بتسأل نفسك سؤال في كل علاقة بتتم، وكل موقف بتكون انت أحد أطرافه، أحد أطرافه الحسيين أو المعنويين. الحسيين اللي هم الأطراف الحقيقيين، المعنويين وهم المؤيدين. إنك ممكن تشوف قضية وبعدين القضية دي تتبنى بعضها وتتكلم عنها وتنشرها أو تأيد أو ترفض، فأنت برضو أحد الأطراف. عما تستحضر الموقف اللي أنت اخترته هينفعك لما الساعة تأتي أم لا؟ حاجات كتير بتتحل، آيات كتير هتتفهم لما بتستحضر المفهوم ده. أقول لك على حاجة كمان، وحاجة كمان أقولها لك: قرارات كتير متأخرة في حياتك لعدم حضور المعنى ده في قلبك. قرار الحجاب المتأخر. طبعا الحجاب اللي أنا أريده وأتكلم عنه هو الحجاب الذي تكلم عنه القرآن وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش الحجاب اللي انت حضرتك شايفاه حجاب، ماشي؟ مش اللي انت شايفاه حجاب، لا، الحجاب الذي يرتضيه الرب وأوجبه على العباد هو ده الحجاب، مش مجرد ان حضرتك لابسه حاجة نقول عليها ان ده اسمه حجاب، لا، مش كل حاجة تغطي شعرك ده اسمه ايه حجاب، لا لا، ده اسمه أشرب. والحجاب يا جماعة اللي بيطلع من المصنع وبيطلع من المحلات، مش ده الحجاب، مش شرط ان يكون ده الحجاب اللي ربنا أمر بيه، ماشي؟ المعنى ده مهم جدا، ان في ناس بتلخبط. المهم ان في حاجة قرار متأخر في الحجاب، عارفة سببه ايه؟ عارفة التردد في التوبة ده سببه ايه؟ طب عارفة انت لسه ليه الى الان فتح علاقة معاه ومش عاوزة تاخد القرار، وانت عارف ليه لغاية دلوقتي انت لسه بتشرب، او انت لسه ليه بتشربي؟ السبب الكبير ان المفهوم ده مش غايب، انت مغيبة. الباب ده مهم استحضاره. الإيمان باليوم الآخر الكل بيؤمن بيه لا شك، لكن الإيمان يا جماعة السلف الصالح بيقولوا إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. يعني كلمة يزيد وينقص؟ يعني أنت إيمانك بيزيد وينقص، صح؟ إيمانك باليوم الآخر بيزيد وينقص. يعني ممكن يكون الإيمان زايد وممكن يكون ناقص، فيا ترى إيمانك باليوم الآخر أخباره إيه؟ إيمانك باليوم الآخر أخباره إيه؟ يا ترى في ازدياد ولا في نقصان؟ لأن يا جماعة الإنسان عما بيزيد بيرتفع، فإذا ارتفع بيرزق أمور، منها ان بيبعد عن الحاجة الدنية، بيبعد عن الحاجات الارضية، الحاجات اللي ربطاه، اللي ركب الطيارة، اللي مسافر بيركب الطيارة، فالطيارة بتبدأ ايه تنطلق، وانت طالع من المطار انت شايف الابنية قدامك عالية، بناء مثلا حوالي 10 أدوار 20 دور انت شايفه كبير، وانت لسه على مدرج الطائرة، لسه الطيارة بتمشي في المدرج بتاعها، فانت شايف المبنى كبير وعالي، تبدأ الطيارة تجري تجري تجري، ومرة واحدة تروح منطلقة. عما تيجي تنطلق سبحان الله في بداية كده حوالي 10 ثواني 20 ثانية تلاقي المبنى 10 أدوار ده بقيت انت فوقه بسهولة جدا، بقى كله تحت، تلاقي ان القاهرة دي خلاص منطقة المطار انت ارتفعت عنها قوي، ودي دايما بداية الالتزام، يقولك يا البداية كانت عالية لأنك انت كنت بتجري تجري تجري تجري، ومرة واحدة رحت ايه منطلق. بعد شوية بتعدي تقريبا دقيقة ونص 2 دقيقة بتلاقي ان القاهرة دي لمبة منورة كده، لو انت بالليل او تلاقي علبة كبريت وانت فوق كده تشوفها حاجة صغيرة خالص. بعد شوية بتلاقي نفسك فوق السحاب، والله تطلع الموبايل بقى وتبدأ تتصور ايه وتصور السحاب بتاعك ده، وتشوف شوف يا امي شايفه يا ابي شايف يا ابي، تتصور. السؤال دلوقتي، هل القاهرة اختفت؟ هل القاهرة اختفت دلوقتي؟ هل المدينة اللي انت اقلعت منها ما عدتش موجودة، ولا المدينة لسه موجودة؟ أكيد المدينة لسه موجودة، صح؟ أمال إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في حياتنا بقى؟ اللي حصل اللي انا ارتفعت قوي قوي قوي قوي، انا اللي عليت. فلما انا ارتفعت بقيت شايف كل الحاجات اللي انا كنت شايفها كبيره وكنت شايفها ضخمه وكنت شايفها حاجه صعب صعب انك تبقى اعلى منها، كل حاجه انتهت. امتى بقى؟ لما انت ارتفعت. طب والحاجة التانية بقى لما هي صغرت، بقيت بتشوف حاجات غيرك مش شايفها. حضرتك بقيت بتشوف حاجات غيرك مش شايفها. فسبحان الله. فالإنسان عما بيرتفع ده اللي بيحصل له دايما. الحاجات اللي احنا بنشوفها ضخمة في حياتنا بتقل تماما تماما تماما. السبب ايه؟ هي الحياة لسه هي هي، والمباني موجودة وكل حاجة موجودة. هو السبب ربنا وفقك انك ارتفعت، فطريقة التفكير اختلفت، فبقيت بتشوف ان الدنيا صغيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. طب لو انا عاوز اشوف قوي واركز، انت محتاج بقى تضع حاجه كده تكبر الحاجات الصغيره، بص من الميكروسكوب عشان تشوف البعيد، او حاجه يعني عدسه وتكبر تكبر تكبر تكبر. طب لو ارتفعت فوق فوق فوق فوق فوق هتشوف الدنيا دي. صدق من قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه. هتلاقيها فعلا كده بقى، يا واطلع فوق بقى فوق قبل ما تطلع عند السحاب، قبل ما توصل للسحاب بص كده وتقولي شايفه شايف سبحان الله، انا لامح التجمع من بعيد، انا لامح مدينه نصر، مش عارف شايفه ام الحته دي. جوه الحته دي لو عملت كده زوم كده ودخلت جوه قوي قوي قوي، دي الحته اللي عليها الصراع الشديد بين عمي وعمتي. شوف هما بيتخانقوا فين؟ بيتخانقوا في حته انت شايفها ايه نقطه، وكله بيتخانق ومحاكم وبيصربوا ويصدروا الايه المشاكل اللي تحت. يا ما احنا بنرتفع وايماننا بيزيد، الحاجات المكلكعة اللي انا بقول مش قادر اسيبها ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا هو الصراحة انت لم تصدق بعد في الترك. انت لو صادق في الترك هتلاقي نفسك انت محتاج الطلعة الشديد، انت فعلا عاوز تتوب ولا مش عاوز تتوب، انت عاوزة تتوبي بقى وتسيبيه والقصة ديت ولا. فاللي بيحصل زي بالظبط كده اللي بيكون عاوز يعمل عملية ومش عنده استعداد ان الدكتور يجي ناحية ايه الجرح. ما انت يا ابن حلال انت صادق ومدرك الابعاد اللي انت بتتكلم فيها، ولا هو خلاص يا دكتور انا عاوز اعمل عملية بس ما تيجيش ناحية الايه الجرح، انت بتهزر اعمل لك العملية يعني انت بطنك وجعاك ارقي صباعك اليمين مثلا، ما انا لازم اشتغل على بطنك. فسبحان الله. فاللي بيرتفع إيمانه أما بيزيد، اللي بيحصل إن الحاجات الكبيرة اللي هو شايفها صغيرة، قصدي شايفها كبيرة، بتصغر. حاجة تانية بيرى ما لا يراه الناس، يبدأ يرى ما لا يراه الناس، يبدأ يشوف السحاب فوق والدنيا الجميلة والكلام ده. طبعا ما بيجي يهبط ويرجع بقى وهو راجع كان فوق بقى ما عادش شايف اي حاجة والدنيا اختفت، يجي ينزل ينزل ينزل ينزل، يا القاهرة ظهرت اهي، ينزل ينزل ينزل ينزل، يا كبرت بقى يلا يلا ينزل ينزل ينزل ينزل، حاجات ترجع تاني تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، يرجع تاني وهو ماشي يشوف برضو المبنى بقى ضخم جدا فيلاقي كبير تاني. فتيجي تقول له يجي يقول لك ايه يا شيخ انا والله العظيم سبتها وعندش برجع لها، بس برضو لفت لفت لفت ورجعت تاني. انا كنت فاكر هو ده بقى احد الاسباب انك تلاقي ذنب انت سايبه بالك 10 سنين يطلع لك تاني كبير. هو ليه طلع؟ هو ما طلعش، انت اللي نزلت، ما انت كنت فوق ورايق يا سيدي، ايه اللي نزلك؟ فالايمان بيزيد وينقص، يزيد وينقص، خلاص عامل زي الموجة كده بتاعت الإذاعة، رايح جاي رايح جاي. ده طبيعة عندنا، بس المشكلة ان في ناس بيكون عندهم يعني مساحة ان هو ما ينزلش عنها. فالإيمان باليوم الآخر بيزيد وينقص، فاحنا عاوزين نفعل اليوم الإيمان باليوم الآخر في قلبنا، لان ده أكبر عاصم من فتنة الدنيا. وللأسف الناس كتير بيخافوا من ذكر الدار الآخرة. لكن خلونا نجاوب على سؤال، بس مش بمزاجنا النزول، لو نجاوب على الجملة دي، هو مش بمزاجك لو تقصد يعني بالمود بتاعك، مش بمزاجنا النزول، لا هو حضرتك اللي قاعد بتسقف لكابتن الطيارة وهو بيقول لك ايه، احنا يا جماعة استعدوا للهبوط، بتقول له ايوة كده يلا بسرعة، فانت حضرتك اللي مبسوط، ازاي تقول لي مش بمزاجك؟ لا طبعا، عامله بالظبط كده زي اللي طول السنه كان بيذاكر وجي اخر 3 شهور ده انه يلعب، وبعدين لما لقى النتيجه مش قد كده يقول لك انا مش بمزاجي. لا هو انت ما صححتش، بس حضرتك عارف كويس قوي انك ما ذاكرتش اخر 3 شهور، وبالتالي دي نتيجتك مش نتيجه حد جنبك. نرجع نقول ان في ناس كتير بتنزعج في الغالب من ذكر الاخرة، صح؟ ممكن اصلا في ناس دلوقتي انزعجت وقالت لا يا علي انت جاي تكلمنا تاني في الموضوع ده، انت مش هتتوب بقى. سبحان الله، الخوف يا جماعة نفسه، الخوف نفسه عمل صالح. يعني زي كده ما انت تقوم تصلي والتاني يقوم يتصدق، انك تخاف ده عمل صالح. انت بتقول اي كلام كده خلاص، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه دليلك على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله مدح الملائكة بهذا العمل، هذا العمل يخافون ربهم من فوقهم، وذم الله المشركين بقوله كلا بل لا يخافون الآخرة. فانك تكون خايف ده معنى جميل قوي، ده معنى صحي، ده معنى من علامات ان قلبك شغال. هناك خوف يدفع وهناك خوف يمنع، وهناك خوف يقيدك. الخوف الذي يقيد ليس هذا هو الخوف الصحي. يعني في واحد خايف بيقولك بص انا سمعت ان الاسد طلع من القفص بتاعه، وبيبص كده لقى الاسد من بعيد طالع فعلا، بيعمل ايه؟ خاف. ايه اللي بيحصل له بقى؟ في ناس الخوف بتاعها بيدفعها للعمل، وواحد تاني خوفه بيعمل ايه بقى؟ بيوقفه، خلاص بيلجئه للشلل زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل هنا؟ ده مش خوف صحي، لان اللي خايف من الاسد النهاردة بتبقى ماشي مع والدتك، والدتك تقول لك يلا يا حبيبي، طفل صغير ماشي كده 5 6 7 8 9 10 سنين، يلا مش قادر يا امي تعبان وجاي من السفر، يا ابني يلا عاوزين نمشي، حاضر يمشي خطوتين ورجلي وجعان، يسمع الكلب يهوهو الله اكبر، تلاقيه فين؟ سبق والدته ب2 كيلو. الله الله الله يا ابني، فين والدتك اللي انت كنت واعد تقول تحميها؟ باع الدنيا كلها، لانه هو خاف خوف حقيقي. اللي بيخاف الخوف الحقيقي ده بيكون حاله بقى، ممكن يجري وهو بيضحك على فكرة، بس بيجري. المعنى ده مهم قوي قوي قوي، ان الخوف نفسه يكون صحي، يدفع للآخرة ويدفعك للعمل ويمنعك من الزلل بقدر الإمكان. كتير منا ما بيحبش الكلام في الموضوع ده، بيخاف، لكن لو عقل لاستكثر من سماع ما يخوفه. ما يخوفه الذي أعنيه الخوف الصحي اللي أنا بتكلم فيه. مش عاوزين نسمع بقى دروس نار نار نار نار نار والرعب والم... لا لا مش هذا، ليس هذا في هذا، وكثيرا ما أتكلم فيه. لكن إنك تخاف مجرد خوف ويقع في قلبك الخوف ده، ده عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. حركة القلب بالخوف دي بيحبها ربنا، بل من صفات العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لكن الخشية دي والخوف مش ده الشيء الوحيد في الإيمان باليوم الآخر، لكن هناك منازل تانية خالص. عموما المؤمن باليوم الآخر لو إيمانه زايد وإيمانه حقيقي بيستعد لي، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أنت لو صادق هتستعد، وعلى قدر مراتب الاستعداد تكون فتوح الإمداد. أنت عاوز بقى الدنيا تفتح، استعد، استعن بالله. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. ليه هنا ذكر اليوم الآخر؟ لأن اليوم الآخر ليه أثر جوهري في تزكية الإنسان، في تعديل سلوك الناس على حسب. فاليوم الذكر للدار الآخرة بيوفر كتير، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا خلق فاسد كان منتشر جدا في المدينة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان منتشر في أسواق المدينة، هو التطفيف. فربنا قال إيه: ويل للمطففين، ما لهم مين دول؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. كأن إن اليوم ده غيابه عنه هو اللي دمر الأخلاق في المجتمع. اليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن بقى لو تتبعنا القرآن هنلاقي حضور الدار الآخرة عالي جدا، مع سلوكيات كتير ممكن تكون خاطئة، محتاج الإنسان يستحضر اليوم الآخر عشان تقل السلوكيات دي. فأنا بقول لكم، من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني فليكرم ضيفه؟ يعني أنا عم أجي عند حضرتك يوم الجمعة بعد الصلاة ومعزومين عندكم، إكرامك ليا ده إنك لو اليوم الآخر عندك عالي، الإكرام عندك هيكون مختلف. يعني مش أنا بس، يعني أي حد يجي عندك يعني، فإكرامك لي هيكون مختلف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الموضوع ده. طب ومعيش يعني هو إيه علاقة اليوم الآخر اللي أنا أجيب لي للضيف بتاعي يعني أعمل له كوباية شاي ومش عارف إيه، وبعدين أنزل حلويات، ولا أنا ننزل أكل، ولا ليه إيه علاقة ده بده؟ لا، علاقة إيه؟ الموضوع كبير. لأن اللي منعني إيه؟ وإيه اللي منعني؟ أحد الأسباب اللي أنا منعاني إن قلة ذات اليد، أحد الأشياء اللي منعاني إن أنا عم أعمل كده وضيع وقتي وضيع مالي وضيع مجهود وابذل التقليل يعني كامل. فما أعلم هو إيه المقابل اللي أنت هتاخده، الدنيا هتكون مختلفة تماما. فإطلاق ذات الإطلاق اليد ومنعها من الشح، عم أشوف المقابل اللي هتاخده يوم القيامة، أتحرك وأقول: الناس دي أنا أطعمتها، لعل الله سبحانه وتعالى يطعمني غدا من الجنة. يا فيبدأ بقى سبحان الله اليوم الآخر. لما زوجتك قالت اللفظ يا اللي ما عجبكش، أو العكس، هو قال اللفظ اللي مش عاجبك، وانت جيتي تردي فقلت ايه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هتقولي خير يا بنتي؟ هتقولي كلام خير؟ هتقولي لحبيب قلبي كلام خير ليها؟ مش عارف، بس انا مش قادر اتمسك خالص، مش قادر، ما اظنش، انا حاسس ان لساني هيفلت، فليسكت خلاص، فليصمت. الدار الاخره عما يستحضر انه سيقوم بين يدي الله، وان الله سائله لماذا قلت لهذه الفتاه المسكينه هذا الكلام. معنى مختلف تماما تماما تماما. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. طيب انا عاوز استعد لليوم ده وعاوز إيماني يزيد، أعمل إيه؟ هو ده بقى إيه موضوع اللقاء اللي عدى منه نص ساعة. أول حاجة إن أنا أحب الدار دي، أول حاجة عشان أستعد للدار الآخرة، إن أنا أحب الدار الآخرة، محبة الدار الذي ستنتقل إليها. عارفين كده بتسمعوا كتير يقولك ماما مش عاوزة تنقل معانا، وهي حابة البيت ومش عاوزة تنقل، فمهما بقى ادناها تقول لها يا امي ولو شفت مدينتي، ولو يا امي ولو شفت اللي مش عارف المكان الجديد، ويا امي لو شفت مش عارف ايه، ويا امي ويا امي ويا امي، لا الوضع مختلف. طبعا بالمناسبة هم ليه يعني دي حاجة فايدة تربوية لعلها تفيدكم في يوم من الايام، هما ليه بيحبوا الكبار المكان ده؟ هذا المكان فيه الذكريات، صنعت الذكريات. الحيطة لو اتكلمت هتقولك هي الحيطة ديت فيها ذكريات، فلذلك الإنسان بيحب المكان الذي كان فيه الذكريات. ولذلك من ضمن الحاجات اللي بيعملوها الجماعة المتخصصين في الجانب التربوي والنفسي، إن السن الكبير ده أحد الحاجات اللي لما يعوزوا يخلوهم يخرجوا بره المود الضغط، يقول لك خد والدك وخليه يزور الأماكن اللي تربى فيها هو صغير أو اللي عاش فيها فترة يعني، فتاخده كده البلد وتقعد بقى وبتاع، تلاقيه كده إيه عاد تاني، تاخده الشاليه بتاعك بتاع الساحل ده ما فيش ذكريات هنا، فالدنيا تنطفي. ولذلك يا جماعة أصنعوا مع أولادكم ذكريات في مكان يرتبطوا بيه، لان لو ما صنعتوش ذكريات هيدنهم دايما رابطين المكان ده بأزمة، فالكل هينفر منه. فالمكان الانسان لو حبه يفكر فيه كتير. وهذا النهاردة هل تحب الدار الذي تريد ان تنتقل اليها؟ ده انا مش عاوزك تحبها، ده انا عاوزك تشتاق ليها. انت بتجرني ليه كده؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يا كم حجم الأشواق إلى الآخرة. طب لو هي ضعيفة ليه ضعيفة؟ إيه الأسباب اللي تقوي الشوق ده في قلبك؟ فأنت محتاج الباب ده تفكر فيه. في ناس بيشتاقوا قوي لربنا، في ناس كانوا بيشتاقوا قوي لربنا ونفسهم يعني في اي حاجة تسليهم كده وتهديهم، لان ناس هتولع قلبها مولع، وبقى اللي بيحبوا بقى فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده، بيبقى قلبهم في الشوق. يا فايه اللي سكت الناس دي واهلهم يهدوا كده شوية؟ آية، الآية رقم 5 في سورة العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ابن القيم بيقول لك الآية دي كان فيها تعزية للمشتاقين. يا جماعة المشتاقين بص هنعزيكم ونسليكم بآية. ايه هي الآية دي؟ هنقول لكم معلش نخفف الجراح بأن لقاء ربكم آت. خلاص احنا قلنا لكم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يا طب الحمد لله. عارفين كده مع الفارق يعني الطفل الصغير عملنا له أغاني كلها فيها المعنى ده، ماما زمنها جاية بعد شوية، فانت قاعد تعمل ايه؟ تغذي فيه، بعيد عن اللي ايه الربط يعني، بس الطفل انت قاعد تغذي فيه الحاجة اللي هو مشتاق ليها، هي جاية صح؟ فانت بقى ترجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وكل ما هو آت فقريب. يا جماعة، ابن القيم ليه كتاب اسمه مدارج السالكين، كتاب بيتكلم في منازل السائرين إلى الله. ابن القيم ده يا جماعة عبقري، دي كلمة قليلة لي عنه في فكرة اللي هو طب القلوب، بس هو راجل ده شوية متخصص، يعني هو بيشتغل مع الناس اللي عندها خلفية، زي مثلا في واحد دكتور أسنان بيد كورسات مثلا لموضوع التقويم وكده، فلازم يكون عندك خلفية عشان تعيش جوه معاه شوية. فلو انت بقى خريج بقى علوم او اي حاجة تانية، لا مش الدورة دي مش هتستفيد منها كتير قوي يعني. المهم ابن القيم في كتاب المدارج ده، هو كتاب يعني مستوى التاني والتالت كده للتزكية، عامل منازل. بيقولك انت وانت رايح لربنا، اول ما تمشي كده في الطريق في منازل. يعني منازل يعني في محطات، زي كده واحد يقولك ايه انا رايح مطروح الاسبوع الجاي، فيقولك طيب ماشي، انت اول ما هتسلم الطريق هتلاقي أول حاجة في كارتة، بعد الكارتة دي هتلاقي مش عارف إيه، هتستلم كوبري، هتستلم كوبري ده هيوديك على كذا، بعد كده هتلاقي في كذا وهتلاقي في كذا. بس خلي بالك طول الطريق في أعمدة نور يمين وشمال. هو ابن القيم عمل لك الموضوع ده، قال لك أول ما تبدأ في كارتة. إيه هي الكارتة؟ قال لك منزلة العزم. العزم ده بقى اول حاجه اللي هي اليقظه، قبل العزم كمان اليقظه. ايه اليقظه؟ انك تفتح، انك تقول اه يا جماعه انا عاوز اروح مطروح، هو ده انك تعرف ان في مطروح، دي منزله اليقظه. منزله اليقظه اللي هي ايه؟ انزعاج القلب من رقده الغافلين لروعه الانتباه، هي دي منزله اليقظه. يعني الكلمتين دول بيقول لك انت تبقى ايه؟ نايم، نايم وكل اللي حواليك نايم، فكله راقد نايم صح. مره واحده كده سمعت دب دب، دي ايه اللي هيحصل؟ هتفوق صح. فانت كده انزعجت، انزعاج القلب، القلب انزعج ليه؟ لروعه الانتباه، في حاجه شدته من رقده الغافلين والباقي كله نايم ماشي. فهو ده اللي هو دي منزله اليقظه، انك اول حاجة انك تفتح، لانك لو ما فتحتش انت لسه ميت، لسه ايه؟ نايم. هو ابن القيم بيقول لك ايه؟ انك تفوق من وقت رقدة الغافلين اللي حواليك. اللي حواليك دي مجموعة من الناس النايمة، كله يلا في الترس بتاع تطلع الاول وتجيب الشهادة وتجري وتجيب فلوس، وبعدين تجري وتتجوز ايه مش عارف ايه، وبعدين تظبط النفوس، وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين. فانت مرة في الدوامة دي، وانت في الدوامة بقى واعلى واحد عندك الاستاذ امير اللي هو ماسك مش عارف رئيس قسم الايه، هوب الاستاذ امير النهاردة الحقوا استاذ امير زوجته بتقول يا جماعة ابن الله وانا راجعون بتصحيه النهاردة من النوم، مجاش. ياه ده كان كي يكلمنا في الخطة الخمسية هنعمل فيها ايه. فايه اللي حصل هنا؟ انا بقى انا واحد معاهم في الشركة، انزعج قلبي. فلما انزعج قلبي لروعة الانتباه، موقف جه صحاني، اصحى. وبعدين رحت المقابر وانا ماشي، استاذ امير ده كان بيكره التراب، فانا ماشي كده كلنا رايحين بعربيات، اقل واحد معانا عربية نص مليون، بس مش عارفين نركنها لان المكان كله شعبي والتراب كلها صعبة خالص. فركننا، فجينا نمشي وسط اللي هي التراب كده، وبعدين لقينا الناس كده غلابة وكلنا داخلين داخلين داخلين. وبعدين مرة واحدة في واحد بيقول يا جماعة هو فين الجثة؟ الله الله الله الله الله. وبعدين ولأول مرة أشوف أمير عبارة عن حاجة ملفوفة في ورق بيضة ولا في قماشة بيضة، وناس بيسلموا، واحد بيقول بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة، خلاص انزل انزل انزل جوه تحت تحت تحت تحت، وسع بيه كده بعد اذنك، كله يبعد يا جماعه عشان بس التراب الله يكرمكم. مش قادر اتخيل هو ايه اللي بيحصل. وقاعد بقى طول ما انا قاعد افكر، وهو كان بيقول لنا على الحلم اللي احنا هنعمل 1 2 3 4 وهنكسر الدنيا وهندخل مع الشركه، وفي شركه عالميه عاوزه تاخد منا كذا، احنا اتفقنا قلنا لا لازم مليار كذا في السنه، وهذا مرة تخيل ابنه اللي في مدرسة كذا كذا وكان بيقول ان هو ده اللي هيورس عندي وانا بفكر ان انا هفتح له خط انتاج في مش عارف في مدينة ايه. الله الله الله، انا مذهول من الموضوع. وبعدين لأول مرة انتبه ان بنته قاعدة بتصرخ، وبنت كده بشعرها في تانية ثانوي، وانا عارف ميار عارفاني كويس قوي. فأول ما شفتها قلت يا ربي، صحيح، ده انا كنت زمان اما كنت بروح لجدي، كان جده ده بياخدني خطبة الجمعة، سمعت مرة شيخ قال إلا من ثلاث ولد صالح، وعيني وقعت عليها، هل البنت دي هتنفع أمير؟ طب وإيه اللي طلع البنت دي؟ ما أمير ما كانش فاضي ليها. ورجعت بقى وراسي مصدعة، وأول يوم ما رحتش، والناس فاكراني زعلان على أمير، لكن أنا مش زعلان عليه، أنا يا جماعة في منزلة اليقظة، أنا انزعاج القلب لروعة الانتباه. أنا رايح فين؟ من رقدة الغافلين. إيه هم الغافلين بقى اللي قاعدين بيقولوا إيه؟ يلا يا أستاذ هيثم، أنت عارف يعني البقاء لله وكل حاجة، ويلا عشان نكمل رسالة أمير، إحنا لو عاوزين فعلا بنحبه نكمل ونكبر الشركة. وقاعدين يبعتولي على الواتس يقولوا لي يلا نكبر الشركة، وأنا مكبر دماغي، أنا خلاص عرفت إن دول هم دول رقدة. وبعدين ربنا ابتلاني وأنا قاعد أمال أفكر أروح ولا مروحش النهاردة الخميس، فلقيت رابط كده، فقلت مين دول؟ تعالى نسمع كلمة دين. لقيت واحد بيحكي قصتي وبيقول لي هي اليقظة دي بقى اللي أنا فيها دلوقتي. فابن القيم عمل أول منزلة اسمها منزلة ليه بقى؟ اليقظة، منزلة اليقظة، فوق، اصحى. ممكن تبقى منزلة اليقظة إن في حاجة تفوقك في علاقتك مع الله، أنت عندك مشكلة. إيه هي المشكلة؟ أنت متعلق قوي. هناخد الحاجة اللي أنت متعلق بيها دي عشان يبقى عشان تفوق. لا، في ناس ما بتفوقش وبتفهم البلاء غلط. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ بيدنوا يطوف حوالين البلاء تاني. يعني ربنا مثلا ابتلاه فبنته ماتت، خلاص دي كان متعلقة جدا بيها. طب يفوق؟ لا، كل شوية بقى يقول لك ايه، وبنتي وربنا بيأدبني فخد بنتي، اصلا انا كنت متعلقة ببنتي. انت لسه متعلقة بيها اصلا، انت الموضوع لسه ما تحلش. فسبحان الله. فاللي أنا عاوز أقوله، أوعى في يوم من الأيام إنك تجيلك حاجات رسائل من ربنا، وإن الرسائل دي تكون الهدف منها إنك تفوق وبعدين ما تفوقش. المشكلة لما بتيجي رسالة عشان تعتبر ولا تعتبر، عارف المشكلة بتكون فين؟ إن غالبا حضرتك هتكون الرسالة لغيرك عشان هو يعتبر. فأوعي خليكي أنت تعتبري ولا تكوني عبرة. صدقيني إنك بينك وبين إنك تكوني عبرة مسألة وقت. فوقي واعتبري، لأن اللقطة اللي جاية تقيلة. اللقطة اللي جاية هي إيه؟ هو موقف قدامك واثنين وثلاثة حصلوا. يلا يا عم فوق، ما فوقتش. طيب، يعني القدر ده كالكرباج بيضرب اللي قدامك عشان عم يقول اي، تروح انت واقف انتباه، فانت برضو لسه واقف كده ومش مظبوط، فيروح ايه صياط القدر واخدك واحدة فتتعدل. فخلي بالك. وبعدين احيانا صياط القدر ممكن مش ياخدك واحدة بقى، لا ياخدك خالص. فأحيانا بتكون قرصة، وأحيانا بتكون فرصة. فهي كانت فرصة هتستعملها أو فوق. ولذلك يا جماعة جميل إنك تعتبر بغيرك، فأوعى تكون عبرة لغيرك. طب أنت حكيت القصة دي كلها ليه بتاعت ابن القيم؟ عاوز أقولك إن دي كانت المنزلة الأولى، منزلة اليقظة. هو عد من منازل السائرين إلى الله، يعني دي منازل، يعني حاجة حلوة يا جماعة، منازل يعني دي طريق وانت رايح لربنا هتعدي عليه. فهتعدي على منزلة اسمها اليقظة، هتعدي على منزلة اسمها العزم، هتعدي على الفكرة، هتعدي على منزلة، عارفين بقى العمدان والسور اللي على اليمين والشمال ده؟ السور ده اليمين ده والسور ده اللي هو ايه بقى؟ التوبة والمحاسبة. دي على طول الطريق بقى بيقولك هتلاقيها كده، هتلاقي دايما على اليمين كده ايه في سور، وعلى اليسار هتلاقي كده في شجر مش عارف ايه، ده طول الطريق هتلاقيه اللي هو منزلة المحاسبة ومنزلة التوبة. وايه كمان بقى نقيم اللي خلاني اللي انا اقول القصة دي كلها؟ الجعل ان الشوق من منازل السائرين الى الله. فاهمين انا عاوز اقول ايه اللي خلاني احكي قصة ابن القيم؟ خلى ان الشوق، واحد مشتاق رايح فين؟ رايح له، فخلى المنزلة دي من منازل السائرين الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالسؤال، انت حابب لقاء ربنا ولا لا؟ الحب حركة في القلب في ارادة اللقاء ده، بتخليك انك ايه تحب ربنا. المعنى ده يا جماعة ضروري استيعابه. من أحب، تفيد العموم، أي واحد يحب لقاء ربنا الله يحب لقاءه. يا سلام جمال يا جماعة، كلكم بتحبوا مكة والمدينة أليس كذلك؟ لا يوجد مؤمن ما بيحبش مكة، تهوي إليه القلب من غصب عنك، بيقع قدامها. عارف بقى يقولك ايه؟ بص انا لو شفت بنت انا افتن. واحد تاني يقولك انا لو شفت المانجا يا ما اقدرش، انا لو في رمضان ممكن افطر. واحد تاني يقولك انا لو شوف، في ناس بقى كل المسلمين يقولك انا اشوف الكعبة بسيح خلاص قلبي بيقع قدامها، صح؟ بس في مشقة، في فلوس هتدفع، وفي تعب المطار والزحمة والجو الحر والاحتكاك، صح؟ بس ده كله بيدوب وسط الحب ده. كذلك الموت، كلنا نكره الموت. الموت ليس هو لقاء الله، ولكن هو مرحلة في الطريق. ده الزحمة اللي هتقابلها في العمرة، ماشي؟ عشان كده عائشة قالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت. عادي انك تكره الموت وده مفيش مشكلة، بس هل انت بتحب لقاء ربنا ولا لا؟ طيب ليه الأشواق ضعيفة؟ احنا قلنا ان على بالكم عشان بس تبقى مدركين كويس قوي الموضوع ماشي ازاي. انا بتكلم في ايه من الاول؟ انا بتكلم في درس من دروس التزكيه بنقول ان من الحاجات اللي تلين التروس جدا جدا هو تفعيل الايمان باليوم الاخر، وان احنا نحاول تاني نرجع ونزود الايمان باليوم الاخر، لأن قلنا الإيمان بيزيد وينقص، احنا عاوزين نزود، لأن لو الإيمان زاد السلوك يتغير والتزكية تتظبط أكتر ونطلع فوق. فاحنا بنتكلم في النقطة دي. طيب إن زي نزوده؟ قلنا إن أول حاجة إنك تحب الدار اللي أنت رايحها، محبة الدار الآخرة، جميل؟ دي كانت أول حاجة. وقلنا إن مش تحب بس كمان، ده أنت تشتاق، يكون عندك شوق، وان دي من منازل السائرين الى الله، تمام؟ طيب ليه الاشواق ضعيفه؟ لماذا الاشواق ضعيفه؟ ليه بقى الشوق ضعيف؟ لان اسباب الشوق نفسها ضعيفه، التي اعظمها حب الله. لان يا جماعه المحب يشتاق لمحبوبه، اللي بيحب بيشتاق لحبيبه. لذلك ليس من اللائق ان يكون في حد قاعد يكلمك عن حبيبك وانت كل شويه تقول له ايه انت هتخلص الساعه كام، هو انت هتطول، هو انت، هو واضح يقينا انك لا تسمعني، انك لو بتسمعني يبقى في مشكله كبيره قوي في حته ثانيه، لكن غالبا انت لا تسمعني. اللي قاعد بيسمع والدته وهي بتكلمه عن ربنا وبتكلمه عن حبيبه، وبعدين كل شوية يقول لها انت هتطولي يا ماما، انت يا ماما هتطولي، ماما انت هتعملي لنا الاكل، ماما انت هتروحي شغل، ماما انت هتروحي كذا، فواضح ان هي بتكلمه عن حاجة تانية هو مش بيحبها او عادي. لكن لو بتكلمه عن حبيبها هتلاقيه كده ايه عينيه كده مفتوحة وقاعد مبرق ومبرق اللي هي تبريئة اللمعان، مش تبريئة الايه اللي فيها الشدة، لا هو مندهش مبسوط قوي. وبعدين مامته كده تبلع ريقها، كملي كملي ليه، لان هي بتكلمه على حاجة اسمها حبيبه. فاللمعان ده جه في عينه ليه؟ المعية دي بسبب حضور المعية. هو لما استحضر معية الله، لا لا ماما ماما كملي كملي، فلان هي بتكلمه عن حبيبه. ليه الشوق ضعيف؟ لان اسبابه ضعيفة. التي من اعظمها بقول لكم حب الله. المحب يشتاق لحبيبه. طيب ايه اكتر حاجة تخليني احبه بقى؟ اللي حضر بقى في السراج المنير عارف مثلث الايه، الصلة، المعرفة. مش هتحب حد ما تعرفوش. في دورة اسماء الله الحسنى بنتكلم مع الناس ونقول لهم ضمن الأنشطة، يعني أنا هوقفك وهسألك سؤال تكون جاهزة. لما أقول لك مثلا احكي لي عن وانت في ابتدائي كانت حياتك ماشية ازاي، قول لي كده انت درست ايه في ابتدائي، وكنت في مدرسة ايه، والمدرسة كانت مختلطة ولا لا، مين المدرسين اللي في بالك كده وأثروا معاك. بتحكي صح؟ بتحكي. ليه بتحكي بسهولة؟ ليه انت بتحكي بسهولة؟ ها يا شباب، ليه ممكن يحكي هو بسهولة عما حكي له موقف زي كده؟ لان دي كانت تجربة صح؟ لان دي تجربة حضرت لي صح؟ عما اقول لحضرتك احكي لي كده ايه فترة الخطوبة بتاعتك، لا ده انت اقول لك انا فترة الخطوبة، طب فترة كتب الكتاب، لا كتب الكتاب ده انا اقولها لك بالوجبات اللي انا قدمتها. ليه؟ لان دي تجربة انت مريتي بيها صح؟ اه. لكن عما اقول لك النهاردة انت تعرف الاخ فلان؟ هتقول لي اه يا اخي ده اخ ونعمة. طب ليه ونعم؟ ليه قلت ان فلان ده محمد ده نعم الاخ ونعم الاخ؟ لان انا جربته وعشرته صح؟ طب عم اقول لك الوكيل تقدر تكلمني عليه وتقول لي ونعم الوكيل؟ يلا حدثني عن تجربتك مع الوكيل. هو السؤال ده ضروري يعني؟ يعني داخل معنا في المنهج وعليه درجات؟ والله لو انت مش مذاكر المادة دي ما فيش مشكلة. حدثني عن زي الطول، حدثني عن الصمد. انت بتقول لي ونعم الوكيل، ونعم الوكيل دي يبقى انت عارفه، في بينك وبينه معاملات كتير، عشان كده قلت ونعم الوكيل، يبقى اكيد في حاجة كبيرة قوي صح؟ انا بقى ممكن كده اطلعك على المسرح، على خشبة المسرح، واختار اي اسم واقول لك معاك المايك يلا كلمني عنه. اي اسم اختاره كده، احط كده الاسماء قدامي واقول لك غمض عينك وشاور على اي واحد تقدر تتكلم. ده انت طب هتعمل ايه لو معرفتش تكمل في قوله تعالى فادعوه بها؟ ربنا يقول لك ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طب هتدعيه تقول له ايه؟ يبقى انت محتاج ترجع تاني وتقول هو انا عارفه ولا معرفوش. انت دعيت ربنا بالمتين قبل كده، ذو القوة المتين، دعيته بالمجيد؟ طب دعيت ربنا الحميد؟ ترفع ايدك كده. طب تقدر تقول لي ايه الفرق بينهم؟ ما انت عايش بقى، ولا هو كل الموضوع يا لطيف يا لطيف حسبي الله ونعم الوكيل والكلام اللي هو لا يا جماعة، أنا مش عاوزك تقول لي 5-6 أسماء هي دي اللي أنت عارفها في حياتك. لا، أنت لازم تدخل جوه وتسأل نفسك، هل أنا أعرفه ولا أنا ما أعرفوش؟ أنا عارف معلومات عن زوجي أكتر ما أعرف معلومات عن ربنا. في ناس كده دي مذهبها، في ناس عارفة معلومات عن التخصص بتاعها أكتر ما عارفة إيه، مش عارفة عشر معشرها عن ربها. عشان كده ده العلم اللي هيوديك في داهية، انك تكون عارف كل حاجة اللي هي الوسيلة المفترض. هو انت اي علم في الدنيا، اي علم، علم ولو يعني مش عارف ايا كان، يعني مش عاوز اقضي امثلة، يعني طب، هندسة، فلك، مش عارف ايه، احياء، علوم، اي علم في الدنيا، هو العلم ده المراد منه في الاخر خالص تاكل بقى عيش وتاخد شهادات في الاخر خالص، عملت كل القصص دي انك تعرف ربك، بس كل العلوم دي عشان تعرف الخالق. لأن ربنا ما خلقكش إلا لكده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عشان تعرفوا وتوحدوا وتعبدوا. فلو أنت النهاردة عملت كل حاجة وما عرفتوش، أي هستفيد إيه أنا منك؟ أنت لو دخلت تربتك، الأستاذ أمير اللي دخل التربة ده كان ماسك الشرق الأوسط في جودة المنتج ده، دخل تربته وما يعرفش ربه، ما يعرفش مين ربنا. وأول سؤال هيتلاقي جوه، أول سؤال هيقول له من ربك، مش هيقول له من الرب الحق، من ربك أنت، أنت ربك أنت اللي أنت عشت عليه يا دكتور، يا أستاذ دكتور قسم رئيس قسم كذا، من ربك أنت؟ يبقى هنا الموضوع، يبقى قلنا أن أسباب الشوق نفسها كانت ضعيفة، اللي أعظمها حب ربنا، لأن اللي بيحب يا جماعة هيشتاق والله، إن عرفتموه أحببتموه، وإن أحببتموه تشتاقوا إليه. الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته وسماع صوته، وهو بيقول لك أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم مستنينكم. يا أخي بقول لك تيجي معايا مطروح، قلت لي لا أو مش عارف إيه، بقول لك ده الشيخ ماهر المعقلي والحويني والشريم ومش عارف مين، وكل الناس اللي أنت بتحبها سبقونا وبيقولوا لنا إيه، إحنا يا جماعة وصلنا ومستنينكم عند إيه؟ مدينة كذا. يا طاير ليه؟ انا شفت بوست الشيخ بيقول انا وصلت، انا فرطكم، انا مستنيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك انا فرطكم على الحوض، انا مستنيك هناك. عشان كده وانت رايح مطروح، والله بقى الدنيا التكييف فصل يا عم، عدي كلها ساعة وهنوصل. هو كده برضو وانت ماشي في الدنيا، حد داس بقى على طرف ليك، حد عمل كذا، مش هتوقف كتير في المشاكل والكلكعة. ليه؟ لان انا رايح، انا فاضي القصة دي. يبقى الشوق لله، شوق للنبي، كل طبعا اي حد اقول شوقي كذا، انت لازم ترجع تاني وتعرف انت عارفه ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عارفه حياته، عارفه كان بيتعامل ازاي مع زوجته مع اولاده مع مع مع مع مع, مع. عارفين القصه دي، عارفه النبي كان ماشي ازاي وعايش ازاي، وزوجته كانت عايشه ازاي، مشاكل الاسريه كان بيحلها ازاي. انت تعرف ايه عن النبي؟ لو انا اديتك النهارده واخترت اي موضوع تكلمني على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيحل مشاكل الامه، تقدر تكلمني نص ساعة؟ طب لو قلت لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيفعل احتياجات الشباب، تقدر تكلمني نص ساعة؟ طب لو انا كلمتك بقى وقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم، قول لي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيراعي النفوس؟ طب لو قلت لك اي موضوع بقى في الحياة ورحت قلت لك ان لو انت عارفه هتكلمني عنه، تقول لي لا لا انا هقول لك زي بالظبط كده اللي بدنا تتكلم على باباها وماما، انت تقول لي طب بابا كان بيحب ايه، لا بابا كان بيحب كذا كذا، طب بابا كان بيصيف فين، بابا كان بيصيف في 1 2 3 4، طب مش عارف ايه، طب ما انت عارفه بابا وزوجك وعارفه اولادك كويس قوي، ليه مش عارفه نبيك؟ الشوق الى رؤيه الانبياء اللي ربنا مدحهم كالخليل والكليم، الناس دي يا جماعه انتوا مش مشتاقين ليهم ولا ايه؟ انتوا مش مشتاقين لام موسى تروحي تشوفي الام البطن اللي حمل نبيين وبنت عملاقه زي اخت موسى دي؟ انت مش مشتاقه انك تتعرفي على امراه عمران ولا ايه؟ انت مش عندك اشتياق انك تشوفي مريم وتقعدي معاها تقولي حدثيني عن قصه الولاده، قولي لي عن قصه ايه، هزي اليكي مشيت معاك ازاي؟ مش مشتاقه انك تقعدي كده مع عائشه وخديجه وفاطمه وتحكي كده وبتحكي وهم يحكوا لك؟ في شوق خالص للقصة دي ولا ايه؟ ولا موقف الإفك عدى عليك ازاي يا ام عبد الله؟ حدثيني. مش عندك شوق لرؤية الأخيار أبي بكر وعمر، مؤمن آل ياسين وغلام الأخدود، رجال جيش طالوت؟ عندكش انك تبص على دي؟ انك مش مشتاق انت ليه زي الكفل والناس دي؟ مش مشتاق للأحبة الذين رحلوا من الآباء والأخيار والأبناء؟ الأشواق دي تحببك في الدار الآخرة. سبحان الله. عاوز أتكمل تاني النهاردة في الاستعداد ليوم الآخر. تستعدوا إزاي؟ بس هي ما قلنا في خلال ساعة حاجة واحدة بس. إن شاء الله المرة الجاية نضغطها كلها في مجلس واحد. سامحونا يعني على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا.